الانتماء إلى القبيلة أو غيرها فهذا مخالف ومنكر وعدم إنصاف وخيانة للأمانة. شرط الساعي إسلام وتكليف وحرية وعدالة وأن يكون فقيها فيما هو فيه إلا في مسألة وهي أن يكون الإمام عين له ما يأخذه ولا يشترط الفقه. قال الماوردي وكذلك لا يعتبر الإسلام والحرية. الماوردي صاحب كتاب الحاوي والأحكام السلطانية وهو عمدة من عمد الشافعي. قال النووي من زيادات في الروضة وفي عدم الإسلام نظر. قال ولا يجوز أن يتصدق بما يحتاج إليه لنفقة نفسه أو عياله وله أن يتصدق بما فضل معه من زيادة على ذلك استحبابا، وطبعا هذه الصدقة غير الواجب. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يفوت، فأولا يعطي أبناءه وعياله ومن تجب عليه نفقة الواجبة وبعد ذلك يتصدق. ثم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. زكاة الفطر سميت بالفطر لأن سببها الإفطار من رمضان، وهذه الزكاة شرعت لحكمتين: طهرة للصائم من الرفث والفسوق، وهي جبران من الجبرانات كالصلاة النوافل جبران لصلاة الفريضة لما يحصل فيها من النقص، فكذلك الزكاة جبران لما يحصل للصائم من النقص في صيامه، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي عبادة لها حكمتان أو حكمة مزدوجة: طهرة الصائم من الرفث والفسوق وطعمة المساكين في يوم العيد، أغنوهم عن السؤال في يوم العيد. إنما تجب بثلاثة شروط: أحدها الإسلام فلا تجب فطرة على كهف على نفسه يعني. الشرط الثاني الحرية فلا تجب على العبد نفسه بل تجب على من؟ على سيده، لأن من لزمته نفقته لزمته فطرته. الشرط الثالث اليسار، يعني الغنى عما، وهنا الغنى الموجب لزكاة الفطر هو أن يجد ما يكفيه ويكفي عياله يوم العيد. غنى لدفع زكاة الفطر هذا خاص، غنى خاص أن يكفي أن يجد ما يكفيه ويكفي عياله يوم العيد. غنى موجب لإخراج الزكاة وهو أن يملك نصابا. غنى مانع من أخذ الزكاة هو أن يجد ما يكفيه ويكفي عياله لمدة عام، سواء كان هذا المال بين يديه أو حرفة أو وظيفة يدر عليه في كل شهر ما يكفيه ويكفي عياله. وفي بعض البلدان والأوروبية بالأخص تعطي ما يسمى بدل البطالة، إذا كان عندهم بطالة وعدم عمل يعطوا الفقراء ما يكفيهم لنفقتهم، فتجدهم أحسن حالا من كثير من البلدان الإسلامية، وهم كفار لكن لهم قيم ولهم مبادئ، فيعطوا ما يسمى ببدل البطالة. الشرط الثالث اليسار عما فضل عن عبده ومسكنه الذي هو محتاج إليهما لا يكلف بيعهما بخلاف ما ثبت في ذمته. طبعا لو الدين كنا مانع من وجوب الزكاة بقدر، لكنه ليس مانعا من إخراج زكاة الفطر، ولا يمنع من إخراج زكاة الفطر إلا الدين المطالب به، مثل ما عند الحنفية. فقلنا مذهب الحنفية أن الدين المانع من وجوب الزكاة هو الدين المطالب به حالا في زكاة الفطر، باتفاق أن الدين إذا لم يطالب به لا يمنع من زكاة الفطر. وفي الباب قواعد: من لزمته نفقته لزمته فطرته، هذه قاعدة السيوطي اللي أمس ذكرها، وما لا فلا إلا في مسائل، ونفس المستثنيات منها الحامل البائع، المرأة الحامل البائن إن كان النفق لها فيجب عليه فطرته، لأن من لزمته نفقته لزمته فطرته، وإن كان النفق للحمل فلا تلزم فطرة الحامل ولا تلزم فطرة الحمل. طبعا نحن قلنا ان الجنين يسن ان تخرج عنه زكاة الفطر لكن لا تجب، لانها لو وجبت على الاجنة لوجبت عما في بطون البهائم من والسواي. نعم تجب لها النفقة على الصحيح بسبب الحمل فلا فطرة على الاصح، كما ذكره الرافعي قال انه في الروضة الذي قطع به الاكثرون. طبعا هذه مسألة خلافية ما دام انه ذكر الذي قطع به الاكثرون فيه رأي كله انها تجب لها الفطرة ولو كانت دائم حامل. اما المطلقة الرجعية فهي زوجة تجب لها النفقة وتجب لها الكسوة وتجب لها السكنة. الذي قطع به الاكثرون ان وجوب الفطرة مبني على الخلاف في ان النفقة للحامل او للحمل، إن كنا للحامل واجبة الفطرة وإن كنا للحمل فلا تجب، يعني تجب النفقة للحمل ولا تجب. وهذا مبني على ما إذا كانت الزوجة حرة، فإن كانت أمة وقلنا النفقة للحمل فلا فطرة لأنه ملك للسيد، وإن كنا للحامل وجبت سواء رجحنا الطريق الأول أو الثاني فالمذهب الوجوب لأن النفقة للحامل على الأضعف. نعم قال ومنها المكاتب لا تجب فطرته كما نقله النووي في الروضة من زيادة عن الجرجاني، لأن المكاتب فيه شائبة حرية فنفقته تجب على نفسه. ومنها الأمة المزوجة لمحسن لأن نفقتها تجب على من وفطرتها على سيدها ولا تتبع النفق، نفقتها على زوجها وفطرتها على سيدها. نعم ومنها من لا أنه لا فطرة على عبده الكافر، وقلنا من شروط إخراج الزكاة الإسلام. ومنها نفقة الزوجة زوجة العبد إذا كان عبده مزوج ليست عليه نفقة، ومنها العبد إذا كنا يملك. نعم إلى آخره. القاعدة الثانية الفطرة لا تجب على كافر، هذه مسألة ليست بقاعدة، الفطرة لا تجب على كافر سمها قاعدة وهي ليست بقاعدة وإنما هي مسألة من المسائل. وكنا أن السبب هذا عند بعض أهل العلم أن النص الذي يجدونه مكتوبا أو مصوغا بصياغة العموم يجعلونه قاعدة أو ضابط، لكن كثير من الفروع الفقهية مصوغة بصيغة العموم وليست بقاعدة لأنها ليس تحتها فروع إلا في مسائل منها إذا أسلم مملوكه أو من ملكه بوصية وغير ذلك فعليه نفقة. ومنها منكوحة أبيه المعسر المسلم على وجه. القاعدة الثالثة من لزمته الفطرة كان الواجب عليه صاعا، وكان الواجب عليه صاعا ولم يجد لم يجزها أقل من ذلك. من لزمته الفطرة كان واجبه صاعا، الواجب في الفطرة ما هو؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو من زبيب أو من أكط أو من طعام، أي القمح، طعام مقصود به القمح، ويقاس على هذا ما كان قوتان. القوت مقصود بالقوت أو تعريف القوت هو الشيء الذي يفتاته الناس في حال العسر وفي حال المشقة، في حال أما ما يفتاتونه في حال المشقة والعسر في حال اليسر والعسر ما يأكله الناس في العادة هذا هو القوت الذي يقوم به البدن، وأما ما في حالة الطوارئ فهذا غير معتبر في القوت، يعني في حالة الطوارئ لها أحكام معينة. من لزمته الفطرة كان واجبه صاعا ولم يجزه أقل من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو زبيب أو من أكط، والأكط هو اللبن المجمد كما يسمى له، هو الأكط النظير كما يسمى عند البعض، يطبخ اللبن بعد نزع الزبد منه ثم يجعل آفطان. وهذا كان من غالب أقوات أهل المدينة. الآن يقاس على هذا الأرز، العدس، جبن وغيرها مما يقتاته الناس، والعدس ذرة، حتى لو كانت بلاد تقتات اللخم مثلا في بعض البلدان يقتاتون اللخم، يجمعون هذا من البحر يخرج صاعا منه، أو اللحم مثلا ما عندهم اللحم يخرج ما يوازي صاعا من اللحم أو من السمك أو من غيره. فغالب الفود هو المعتبر. القاعدة الرابعة: يجب إخراج زكاة الفطر من غالب قوت بلده، من غالب قوت بلد من لاقاه الوجوب ابتداء من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو آكت، وكذا لبن وجبن، إلا في مسائل منها اللبن إذا كان مخيضا. اللبن إذا كان مخيضا ونزعت منه الزبد أو الدهن كل ما يجب، ومنها الجبن إذا كان منزوع الزبد، ومنها اللبى. اللبى أظن معروف، وهو الشاه أو البقرة أو الناقة أول ما تلد، ما اللبن النازل منها أول ما تلد هو اللبى، هذا له صفة خاصة. إذا كان منزوع الزبد، والواجب صاع من كل جنس يخرجه وهو 5 أطعمة. الصاع الآن مقداره 2.5 كيلو على أعلى الأكواب، وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه 2.175 كيلو، لكن إخراج 2.5 كيلو من الأرز أو من الطحين أو من القمح أو من الشعير أو من غيره، والأولى أن يخرج الناس مما يقتاته الناس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآن لو أخرج شعيرا فيأكله الناس في بعض البلدان، قد يوكل في بلاد أخرى، وأخرج ذرة لا يوكل في بعض البلدان، يوكل في بعض البلدان الأخرى. الذي ينبغي على كل مكلف أن يخرج ما يحقق المقصد من إخراج زكاة الفطر، وهو سد حاجة الفقير والمسكين في يوم العيد عن سؤال المذلة. فمقدار الصاع هو 2.5 كيلو على أعلى أقوال أهل الدين، و يعني يوازي ب8 ريال أو 9 ريالات إذا كان من الرز. القاعدة الخامسة: ليس لنا فطرة مملوك تجب مرتين في عام واحد. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وموعدنا إن شاء الله بعد الليل.